قم يا بني فقد رعيتك من سنين وسترت عنك الجرح وكتمت الأنين قم يا بني فقد رعيتك من سنين وسترت عنك الجرح وكتمت الأنين سلبت ديارك واستبيح عز دين واليوم حان الوقت للنصر المبين فانهض ولا تصغي لصوت الخائفين سئم الزمان حديثه واحتج دين قم يا بني عليك من قلبي سلام وانهض لثأري قد مضى زمن الكلام قم يا بني عليك من قلبي سلام وانهض لثأري قد مضى زمن الكلام هذا سلاحك فالتقطه من الحطام واقذف به وجه المغيرين اللئام هذا سلاحك فالتقطه من الحطام واقذف به وجه المغيرين اللئام هذه الحجارة في أكف الصادقين تدوي مزلزلة قلوب المعتدين هذه الحجارة في أكف الصادقين تدوي مزلزلة قلوب المعتدين قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني فلن يلين لك العدا العدا وانفض ركام الذل من فوق الجباه قم يا بني فلن يلين لك العدا العدا وانفض ركام الذل من فوق الجباه هذا أوان الجد قد لاحت خطى فاسلك طريقا خطه ركب الهدى هذا أوان الجد قد لاحت خطى فاسلك طريقا خطه ركب الهدى ركب تعلم كيف يفني الظالمين حفظ الإله فجيء بالنصر المبين ركب تعلم كيف يفني الظالمين حفظ الإله فجيء بالنصر المبين قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني ولا تبالي بالوعود تلك المكارم ليس يعرفها اليهود قم يا بني ولا تبالي بالوعود تلك المكارم ليس يعرفها اليهود كم قدموا للشعب باقات الورود الورود فتفجر الورد الملغم في الحشود الحشود كم قدموا للشعب باقات الورود الورود فتفجر الورد الملغم في الحشود الحشود حتى تغير حالكم بعد السنين عادوا وقالوا بيننا عهد متين حتى تغير حالكم بعد وقالوا بيننا عهد متين قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم واصطبر فلكل مطلوب ثمن هذه الحجارة صنتها لك من زمن من زمن قم واصطبر فلكل مطلوب ثمن زمن هذه الحجارة صنتها لك من زمن من زمن خذها بكفك وارمها تفدي الوطن الوطن كم ذاق جدك خيره قبل المحن المحن خذها بكفك وارمها تفدي الوطن الوطن كم ذاق جدك خيره قبل المحن المحن هذه بلادك تشتكي في كل حين والحر يأبى أن يهان فيستكين هذه بلادك تشتكي في كل حين والحر يأبى أن يهان فيستكين قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني ولا تخف الهول زائف هذا سلاحهم المزمجر منك خائف قم يا بني ولا تخف الهول زائف هذا سلاحهم المزمجر منك خائف هذا طريقك فالتزمه ولا تخالف إني أرى نصرا بدا خلف المصائف هذا طريقك فالتزمه ولا تخالف إني أرى نصرا بدا خلف المصائف نصرا لوعد من إله العالمين للمخلصين لدينهم في كل حين نصرا لوعد من إله العالمين للمخلصين لدينهم في كل حين قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم يا بني قم لا تخف بطش الذئاب الماكرة الماكرة وارفع كتاب الله تعوي مدبرا قم لا تخف بطش الذئاب الماكرة الماكرة وارفع كتاب الله تعوي مدبرا حتى إذا غابت بأرض مقفرة مقفرة فارجع إلى نار بأرضي مسعرة مسعرة حتى إذا غابت بأرض مقفرة مقفرة فارجع إلى نار بأرضي مسعرة مسعرة أطفئ لهيب أوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين أطفئ لهيب أوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين أطفئ لهيب أوارها عبر واجمع هنا حولي شباب المسلمين أطفئ لهيب أوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين أطفئ لهيب أوارها عبر السنين واجمع هنا حولي شباب المسلمين.